الشاعر ابن الرومي كتب قصيدة للوزير أبي الصقر إسماعيل ابن بلبل الشيباني، يمدح فيها هذا الوزير ويثني عليه. بدأ قصيدته كعادة الشعراء في التغزل بالمحبوبة. هذه المقدمة الغزلية أخذ فيها يصف محبوبته ويشبه عضوا عضوا بفاكهة معينة، فشبه خدود محبوبته بالتفاح، ثم تناول الرمان والأعناب والريحان والنرجس وإلى غير ذلك مما أراد أن يشبه بها محبوبته. لما سمع هذه القصيدة الأخفش قال: هذه القصيدة والله دار البطيخ. دار البطيخ كان سوق معقود في سامراء في العراق، هو سوق يجمع كل أصناف الفاكهة وكل أنواع الخضار، لكن سموه بالبطيخ، وهذا ما يطلق عليه إطلاق الجزء على الكل، وهذا من باب تسمية الكل باسم البعض أو الجزء. للبطيخ حكايات كثيرة في ثقافة العرب. بالمناسبة هو في اللغة العربية اسمه البطيخ، نقول عليه في العامية البطيخ، وله أمثلة كثيرة لأنه متغلغل في ثقافة الشعوب، حتى أنه يروى كما هو في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبادحون بالبطيخ والنبي حاضر بينهم. يتبادحون يعني يرمي كل واحد منهم بقشر البطيخ من باب المزاح والمرح واللعب، هكذا كان الصحابة يروحون عن أنفسهم، وهكذا كان للبطيخ حضور في ثقافات شتى، حتى أنه جرى على اللسان الشعبي في الأمثلة، فنقول: حط في بطنك بطيخة سيفي، كناية على اليقين والاطمئنان والشبع، لأن هذه البطيخة ستملأ البطن وتروي العطش في وقت الصيف. ويقولون: إذا طلع البطيخ كف عن الطبيخ، لأن الكل يأكل من هذه الفاكهة ويشبع منها ويتناولها حلوة مع جبن حادق ومع غير ذلك الكثير. لكن كان للبطيخ وظيفة نضالية وقومية وشعبية مهمة جدا في أحداث فلسطين. بعد نكسة 67، ولما تمكن اليهود والصهاينة من غزة والضفة الغربية والقدس، حظروا على الفلسطينيين استخدام العلم الفلسطيني. من كان يلوح بهذا العلم يؤخذ إلى المعتقل وربما قتل. تفتق ذهن الفلسطينيون عن رمز يجمع هذا العلم فيه، هو رمز طبيعي، شطيرة البطيخ يجتمع فيها اللون الأسود في بذره، ويجتمع اللون الأبيض واللون الأخضر واللون الأحمر، وهذه ألوان علم فلسطين. فإن كان العلم محظورا فليلوحوا وليخرجوا في المسيرات وفي الانتفاضة وفي غيرها، يخرجوا بشرائح البطيخ يرمزون لصمود هذه الدولة الأبية، التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يحررها عما قريب، ونرى هذا التحرير وتقر أعيننا به.